يا سهرة الأنس اللي فيك القمر من فوق، أنا قطعت الدريب لجل العريس بشوق. يا سهرة الأنس يلي فيك القمر من فوق، أنا قطعت الدريب لجل العريس بشوق. لجي ومعاي الربع ومن الخدم 50، 10 يضو الشمع و10 يشيلوا الزين، 10 يزفوا السبع و10 على الجنبين، و10 يوردوا النبيع يزقوه ماي العين. يا سهرة الشوق فيك القمر من فوق، يا سهرة الأنس يلي فيك القمر من فوق، أنا قطعت الدريب لجل العريس بشوق. يا سهرة الأنس يلي فيك القمر من فوق، أنا قطعت الدريب لجل العريس بشوق. لو ما كفوا لجيب فوق الخدم 50، 10 يرشوا الطيب و10 حراس واقفين، و10 ببارود يصيب و10 بسيوف حضرين، و10 بريش النعام يهفوا الهوى عالزين. يا سهرة الشوق فيك القمر من فوق، يا سهرة الأنس يلي فيك القمر من فوق، أنا قطعت الدريب لجل العريس بشوق. يا سهرة الأنس يلي فيك القمر من فوق، أنا قطعت الدريب لجل العريس بشوق. يا سهرة الشوق فيك القمر من فوق.